نحن في الباب الثاني من كتاب الوكالة في بيان شروط الوكالة. نعم. قال يوجد في الوكالة ثلاثة أشياء. نعم. الوكيل. صح. الموكل. صح. الموكل به. الموكل به أو فيه. نعم. نعم. وعليه. نعم. شروط الوكالة بالنظر إلى هؤلاء ثلاثة أنواع. صح. النوع الأول ما يعود على الموكل. وسيبين في المادة كذا. النوع الثاني ما يعود على الوكيل. نعم. وسيذكر في المادة كذا. والنوع الثالث ما يرجع إلى الموكل به. نعم. وسيبحث عنه في المادة كذا. نعم. المادة 57 و400 ألف. يشترط أن يكون الموكل مقتدرا على إيفاء الموكل به بناء عليه. فلا يصح توكيل الصبي غير المميز والمجنون. وأما في الأمور التي هي ضرر محض في حق الصبي المميز فلا يصح توكيله وإن أذنه الولي. ما. وذلك كالهبة والصدقة. وفي الأمور التي هي نفع محض يصح توكيله وإن لم يأذنه الولي. وذلك كقبول الهبة والصدقة. وأما في التصرفات المتعلقة بالبيع والشراء المترددة بين النفع والضرر فإن الصبي فإن كان الصبي مأذونا بها فله أن يوكل كذا. وإلا فالتوكيل ينعقد موقوفا على إجازة وليه. قال في الشرح يشترط لجواز الوكالة أن يكون الموكل مقتدرا على عمل الموكل به بالنسبة إلى أصل التصرف، لأن الوكيل يستفيد ويأخذ ولاية التصرف من الموكل ويملك التصرف من طرف الموكل، وعليه فالذي لا يقتدر على التصرف لا يستطيع تمليك ذلك التصرف لغيره. وتجب مراجعة شرح المادة كذا لمعرفة فائدة قيد بالنسبة إلى أصل التصرف. وعليه فلا يصح أن يوكل الصبي غير المميز والمجنون في حال جنونه أحدا بأموره، سواء أكانت أموره الموكل بها بحقه نفعا محضا كقبول الهبة أو الصدقة، أم ضررا محضا كهبة مال له لآخر أو التصديق به على أحد. التصدق. نعم. أو دائرة بين النفع والضرر كالبيع، سواء أذنه وليه أو وصيه بتوكيل أم لم يأذن. يعني غير المميز. نعم. أو المجنون لا يملك ممكن لا بنفسه ولا عن طريق التوكيل من قبل غيره ولا عن طريق الإيصاء له بذلك أصلا. نعم. نعم. لا القبول ولا أبد حتى القبول. نعم. قال وعليه فلو وكل الصبي غير المميز أحدا لقبول المال الذي يهبه إليه أحد وقبضه فلا يصح ولا يعتبر قبض الوكيل، لأن التوكيل من أساسه غير صحيح. موسى لأنه أصل التصرف هو ما يملكه. نعم. وبهذه الصورة يكون حق قبض الهبة المذكورة للأشخاص المذكورين في المادة كذا. قيل في حال الجنون، لأنه إذا كان للمجنون وقت إفاقة معلوم ووكل أحدا وهو في حال إفاقته حقيقة كان جائزا. نعم. أما المجنون الذي ليس لإفاقته وقت معلوم فلا يجوز توكيله. وإذا لم يكن توكيل الصبي غير المميز وتوكيل المجنون جائزين فلأوليائهما. لا مو جائزين، غير جائزين. وإذا لم يكن توكيل الصبي غير المميز وتوكيل المجنون غير جائزين. إيه غير. نعم. لا نقول إذا لم يكن. إذا لم يكن إيه. نعم شيخنا. وإذا لم يكن توكيل الصبي غير المميز وتوكيل المجنون جائزين، إذا لم يكن جائزين فلأوليائهما أو وأوصيائهما أن يوكلوا غيرهم في الأمور التي يقتدرون على عملها بحسب الولاية والوصاية كالبيع والشراء والخصومة، كذلك قد بين في شرح المادة كذا. وفي الأشياء التي هي ضرر محض في حق الصبي المميز كهبة الصبي المميز ماله لآخر وصدقته تطليق امرأته ليس له التوكيل ولو أذنه وليه. مثلا لو وكل الصبي المميز آخر بهبة مال له معلوم له بهبة مال معلوم له لآخر بهبة مال معلوم له لآخر بهبة مال معلوم له لآخر وتسليمه إياه فلا يصح سواء أكان ذلك الصبي مأذونا أم لم يكن لأن الصبي لا يقتدر بالذات على هبته. انظر الفقرة الثانية من المادة كذا لأن ذلك الصبي إشارة أيضا ذلك. قال كما أنه لا تعتبر إجازة الولي لتصرفات الصغير التي هي من هذا القبيل كذلك لا تعتبر إجازة وليه للتوكيل الذي يقع من الصبي المميز بإجراء هذه التصرفات حتى ولو أجاز التوكيل حتى المميز في التصرفات اللي هي ضرر محض للصغير المميز فيما كان في حقه نفع محض كقبول الهبة وقبول الصدقة أن يوكل آخر ولو لم يأذنه الولي كذلك للصبي المميز أن يجري تلك الأشياء بالذات كما هو مذكور في الفقرة الأولى من المادة كذا صح. أما في التصرفات الدائرة المترددة بين النفع والضرر كالبيع والشراء والإجارة يعني التصرفات التي تربح مرة وتخسر أخرى فإذا كان ذلك الصبي مأذونا بالبيع والشراء فكما أن له أن يباشر تلك التصرفات بنفسه فله أيضا أن يوكل آخر بها وإذا لم يكن مأذونا بالشراء والبيع فينعقد ذلك موقوفا على إجازة ولي هذا الوكيل زين هل يعني لو قيل إذا وكل الصبي المميز غيره بأن يتصدق بثلث ما يملكه الفقراء هل يصح توكيل هذا؟ لا ما يصح لأن ليس له حق التصرف لا يوجد نفع محض يعني يقول في الدنيا نفع محض دنيوي إذا قال وكل بالتصدق بربع ماله كذلك لا يصح التصرف بشيء قل أو كثر هنا يا شيخنا لأنه ضرر محض هذا الذي قرره هنا أليس فيه حسنات له تقصد أنه الصبي يقبل منه يمكن أن تنفع العمل الصالح كالحج والصيام والصدقة الظاهر لي من الحديث الشريف حديث النبوي الشريف مع ابن سعد لما قال يا رسول الله أريد أن أصدق بكل مالي قال لا ثم نزل ويا للثلث قالوا الثلث كثير نعم. لماذا توقف إلى الثلث يعني مال أكثر من الثلث منعه منه لأنه علله لأنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس إذن يعني الصبي المميز وين كان يعني يستطيع أن يفعل بماله ما يكسبه حسنات كذا لكن هذا ما يجعله في حل من التقييد بمقدار باعتبار أن هناك الشخص مطلوب منه أن يراعي ورثته ومن كذا كذا ومن جملة المراعاة المشروعة أن لا يبذر ماله ويترك ورثته إلا ما كذا فلا لكن هذا يمكن أيضا يقال فيه استثناء إذا كان الموجود من ورثته يعني يرضون بهذا التصرف كان يكون يعني كبار كما فعل أبو بكر يعني التصرف بكل ماله والظاهر أن له كان زوجة وكان له أولاد وكذا فلم يراعهم باعتبار أنهم يملكون التصرف بما يملكون وليسوا هم صغار حتى يكون لهم الاختيار يقولون هذا ما هذا نعم بس شيخنا يا شيخ في مسألة نعم. أنه من أوجب عليه الزكاة في ماله قال يصح له أن يتصدق منه ومن لم يجب عليه الزكاة في ماله لا هو وجوب الزكاة ما يقدر بعد يتصدق بماله على نحو ما يقدر بعد يعني زكاته وثبت عليه إذا تكملت الشروط النصاب والمدة ثبت عليه الزكاة أما ثبت في ذمته أو في عين ماله الراجح هو في ذمته ما يقدر بعد هذا عليه أن يخرجه لا سيما أن الفقهاء أو كثير منهم يقولون يجب إخراج الزكاة على الفور، ورتبوا على ذلك لو هلك المال الذي فيه قبل أن يطلع الزكاة يبقى الزكاة عليه دين. طيب شيخنا، بس واقعة سعد ابن أبي وقاص كان هذا في مرض موته، وواقعة أبي بكر الصديق كان في حال لا لا لم يكن هذا الوصية مولى في وقت مرض موته، في مرض موته شيء آخر، كأن حقهم يتعلق بالترك باعتبار وجد السبب وهو مرض الموت، هو في صحة الظاهر. أيوة، لكن أقصد أنه هو يفرق بين الوصية وبين التبرع بالمال في حال الصحة في حال الحياة. يمكن باعتبار أن الوصية التي مطلقة يمكن يتراجع عنها إيه؟ لكن في مرض الموت ما يقدر بعد، لأن سبب الموت يحكم عليه كالموت. نعم. قال كذلك إذا باشر الصبي هذه الأمور بنفسه فينعقد موقوفا على إجازة وليه. مثلا لو وكل الصبي المميز أحدا بأموره وأجازه الوصي بعد ذلك جاز. شلون؟ يقول مثلا كذلك إذا هو بيتكلم شيخنا في ما إذا تصرف تصرفا متردد بين النفع والضرر كالبيع. لا موقوف هذا. يقول إذا أجازه يجوز. هو هذا. يقول كذلك إذا باشر الصبي هذه الأمور بنفسه فينعقد موقوفا على إجازة وليه. إيه صحيح. مثلا لو وكل الصبي المميز أحدا بأموره وأجازه الوصي بعد ذلك جاز. انظر كذا. ولا يشترط أن يكون الموكل ناطقا وعليه، فتوكيل الأخرس بإشارته المحمودة صحيح. فرع، إذا تصرف الوكيل وهو سكران بأحد المحرمات كالخمر فلا ينفذ تصرفه عند بعض الفقهاء، لأن الحكم بصحة تصرف السكران زجر له، أما الموكل فلا ذنب له. أما عند فريق آخر من الفقهاء فيجوز بيع السكران وشراؤه إذا كان يعقد البيع والشراء والقبضة. شيخنا، على ذكر السكران، ما الذي ترجحونه في طلاق السكران؟ ما تصح. لا يقع؟ لا تصح أخي، ما الذي يوكل غيره؟ لا لا، طلاق السكران، الطلاق شيخنا. الطلاق طلاق السكران هل يقع؟ لا لا يقع، وإن كان يقع الجمهور يرون وقوعه. أنا لا أرى وقوعه، وهو رأي الظاهرية بن حزم. نعم. قال عليه هو الجزاء فقط. لما قالوا يقع كذا عليه يقع كذا، قال عليه جزاء واحد وهو جلده. نعم. ولما تجيبون عليه جزاءات أخرى أنتم تجيبون شيء ما موجود، وهذا راجح رجحة، لا سيما وأنه إذا أجدنا تصرفه وهو الطلاق يتعدى إلى شخص بريء، الزوجة والأبناء بريئين عن هذا، ويقع ما يكرهه الشرع سبحانه وتعالى، فكيف نجعل جريمته ومعصيته مؤدية إلى الأشياء ونقول جائزة؟ نعم. طيب يا شيخ، الآن مثلا نجد بعض السكارى يتكلم بكامل وعية ويعقد الصفقات وهو سكران، في حالة كون يعني لا يلهى. المقصود بالسكران أخي الذي يتأثر في عقله، مو أنه نجينا ما أكثر قصيره فهو خمر أي واحد، هذه بالنسبة للجلد مو بالنسبة لمال التصرف. أنت لحكي على التصرف، السكران الذي فقد عقله أو اختل عقله بسبب شربه بس السكر، هذا كلامي. نعم. ولكن هو حقيقة مسألة السكران مجازاته إذا ارتكب جريمة سند القوي سدا للذريعة، لأنه إذا علم السكران أنه إذا ارتكب جريمة القتل يعفى عن القتل، وإنما تؤخذ من الدية، ربما يتجرؤون على هذا. نعم. نعم، أقرأ أخي. قال المادة 58 و400 بعد الألف، يشترط إلا قرآن يصرف السكران قرآن قرأت الفرق. يشترط أن يكون الوكيل عاقلا ومميزا، ولا يشترط أن يكون بالغا، فيصح أن يكون الصبي المميز وكيلا وإن لم يكن مأذونا، ولكن حقوق العقد عائدة إلى موكله وليست بعائدة إليه. بالعكس غير المميز، هذا خلاف المعهود شيخنا. البالغ تعود عليه استثناء كان باعتبار هو ليس عليه، هو مو هذا، هو أشبه ما يكون بالرسول فقط ينفذ وهو قادر على التنفيذ. أي. كما لو أرسلته لقبول دين لك على فلان قابل يعني على الشيء هذا، متى يتصرف في شيء له؟ يتصرف في مال الموكل الذي يملك حق التصرف، فده هو ده يذلل هذا. يمكن يا شيخ الوكيل المميز غير البالغ أنه يعني يعتبر إجازة وليه حتى الوكيل الثاني في أنه يتوكل لغيره، ولا يمكن أن يسمح له بالوكالة إلا بشيء يعني نفع يعني محض، وعود العقد إليه فيه مضرة عليه. لا، هو يقول يجوز توكيل الوكيل إذا كان إيش؟ إذا كان عاقلا مميزا ولو لم يكن بالغا. بس مميز. بس مميز. ولو لم يكن مأذونا مميز. ولو يكن مأذونا، لأن الصبي المميز يحتاج إلى إذن حتى ينزل منزلة العاقل في تصرفه. العلة الأصلية هو ما جاي يتصرف في ماله، يتصرف في مال الموكل، وقد ارتضى هذا الولد لأنه وكل فيما هو يملكه، كان يذهب يقبض مال أو يسلم مال أو ما لا ذلك. واضحة التفريق موجود هنا بأن منع الموكل من أن ننجز إحنا تصرفه، يعني إذا يملك واحد هو مالك صبي مميز ما يصح يوكل واحد بالتصرف بماله، هذا من جاي يتصرف فقط قبض يعني. نعم، هو الإشكال علينا يا شيخنا أنه القاعدة عندنا أن حقوق العقد تعود إلى العاقد، لكن الصبي هنا المميز لما كان وكيلا حقوق العقد لا تعود إلى حقوقه. قال يمكن فصلها بين صحة العقد وبين حقوقه. ألا ترى لو أن واحد عاقل عقد عقدا هذا ثم جن، بل نتمسك أنه هذا حقوق العقد لا لا تعود إلى إذا من يليه. كما أن هذا عمله وهو غير مأذون له، يعني يعاقب بأنه كأنه أعطى ماله لصغيره. نعم، قال في الشرع لا، هو أنا لا يقول ابتداء منه هكذا. عندما الإنسان يعامل الإنسان يعني غير مأذون له وهو وكيل لشخص آخر، كأن هذا الإنسان أعطى ماله طفلا أو إنسان صغير أو بهيمة. أخي أنا الدنبول يعني هو الذي قصر لا ابني، هذا الدنبول فيما لو سواها وظل موقوف، هنا من يحكي موقوف يصح ابتداء، هاي الفرق. والتعليل هو هذا، لأنه هو من يسوف الشيء ولا دا يتصرف التصرف الذي يؤثر في مال الموكل، هو تسليم محض فقط كالرسول اللي مر علينا، ليس له إلا الرسالة فقط، ما عنده في الشيء آخر. هذا فرق بي والموكل، احنا اشترطنا لنا أن يكون عاقل متما، وأن يكون حصل التصرف إذا كان صبي يكون مميز بحدود. إحنا ده يحكي فقط على الجزئية، هل نجعل أنه الوكيل الصبي المميز ما يحتاج إلى إذن والتصرف يصير صحيح؟ نقول نعم صحيح، هو زي يقول صحيح لوجود الفرق بين الأمر الحالتين. نعم. قال في الشرح يشترط أن يكون الوكيل عاقلا ومميزا. نعم. وأن يعلم هذا القاعدة العامة الموجودة الشكل اشترطي، وأن يعلم ويلحق علمه بتوكيله. نعم. إضاح للشروط الثلاثة العائدة للوكيل: واحد، عاقلا ومميزا. يلزم لصحة الوكالة أن يكون الوكيل واقفا على أن البيع مدخل للمبيع في الملك، مفرقا بين الغبن الفاحش والغبن اليسير، وعليه فلا يصح أن يكون الصبي غير المميز والمجنون وكيلين. مو مطلقا أخي، مو مطلقا يا أخي. نعم. يعني أشبه ما يكون الرسول كقبر مال، كإيفاء دين، كتسلم دين، كرسالة معينة مثلا لو وكل أحد مجنونا ببيع ماله وباعه الآخر، كان البيع المذكور باطلا. باطل أصلا، هذا ما يمكن تأويله. قد بين معنى العاقل مع السؤال والجواب في شرح المادة كذا. ولا يشترط أن يكون الوكيل بالغا وبصيرا، لأن الصبي المميز لما كان له عقل كان من أهل التصرف وكانت عبارته صحيحة، لكن لما كان يخشى أن يعمل بما يوجب الضرر لنفسه فقد منع من التصرف. المسألة ثانية يصير. نعم. ولذلك قد جازت مباشرة الصبي التصرف للغير برأيه، لأنه لا يلحق الصغير ضرر ما بهذا التصرف. تمام، هذا هو الفرق. كان صغير يعني. وعليه فتصح وكالة الصبي المميز المأذون والصبي الغير مأذون. وكذلك تصح وكالة الأعمى. مثلا لو وكل أحد الصبي المميز المحجور بالبيع والشراء وباشر ذلك الصبي البيع أو الشراء كان جائزا، ولا يكون للمتعاقد معه الخيار، سواء كان عالما بكون الصبي محجورا أم لا، لأن تصرفه بالوكالة هنا ليس نعم نفس الشيء، ولا عليه ضمان ولا شيء. إيه؟ وبشرط أن يكون هذا الأعمى يجوز أو ما يجوز، هذا مو محل اتفاق أخي. إذا الأعمى كان يفرق الأصوات وما تشتبه عليه فيصح أن يكون قاضيا أو يكون راويا أو ما إلى ذلك، فالمسألة تقديرية لمن يخصه الأمر، سواء كان عالما ما. سواء كان عالما ها؟ بكون الصبي ولا يكون المتعاقد معه خيار، سواء كان عالما بكون الصبي محجورا كان بائعا أو مشتريا نعم. قال لكن إذا لم يكن الصبي المميز مأذونا فلا تعود إليه حقوق العقد بل تعود إلى موكله، هو أقرب الناس إلى موكله. نعم. لأن الأمر له هو. نعم. سواء أكان وكيلا بالبيع أم بالشراء. تمام. وإذا كان وكيلا بالشراء فسواء أكان وكيلا بالشراء بالثمن الحال أو بالثمن المؤجل، كما إذا باع الحاكم أو أمينه مال المحجور فلا تعود عهدة البيع عليه بل على ذلك المحجور، كذلك إذا باع الحاكم الرهن على ما هو مبين في شرح المادة كذا فلا تعود حقوق العقد إلى الحاكم بل تعود إلى الرهن أو الراهن. الراهن وبهذه الصورة لو أجر الصبي المميز غير المأذون عقدا حسب الوكالة فلا تعود إليه حقوق العقد ولو بلغ بعد ذلك، وترجع أيضا إلى موكله، لأن المانع لعودة حقوق العقد إلى الصبي حق لذلك الصبي ولا يزول حقه ببلوغه. والحكم على هذا المنوال أيضا في المحجور بالسبب، يعني أنه يجوز أن يكون هذا وكيلا وتعود حقوق العقد إلى موكله. حقوق العقد تسلم المبيع وقبض تسليم المبيع تسليم المبيع وقبض الثمن، يعني كأن الرسول حقيقي، والمطالبة بثمن المال المشترى ورد وإعادة ثمن المبيع إذا ضبط المبيع بالاستحقاق من يد المشتري وغير ذلك من الأمور، وسيفصل في المادة كذا. هي مثلا رد المبيع بالعيد. نعم. نعم. فإذا وكل الصبي المميز الغير مأذون تعود حقوق العقد إلى موكله، فإذا وكل نعم، إلا أنه إذا قبض الصبي المذكور ثمن المال الموكل ببيعه صح القبض، لأنه لما كان الصبي عاقلا وكان أصيلا في حقوق العقد فعدم لزوم حقوق العقد لا تدل على انتفاء الجواز، لكن إذا كان الصبي المميز مأذونا ووكيلا بالبيع كان البيع صحيحا وكانت حقوق العقد عائدة عليه. نعم. سواء أكان وكيلا بالبيع بثمن حال أو بثمن مؤجل، في صورة كونه وكيلا بالشراء بثمن حال يكون شراءه صحيحا أيضا وتكون حقوق العقد عائدة إليه استحسانا، وإذا كان وكيلا بالشراء بثمن مؤجل واشترى على هذا الوجه كانت حقوق العقد عائدة إلى الموكل وليس إلى الوكيل. ليش في التوكيل بالشراء الحقوق مش راجع عليه؟ لا استحسانا يقول. لا إيش هو جون بعد؟ بالبيع راجع إليه وبالشراء ليس راجع. في صورة كونه وكيلا مع أنه مأذون. لا مو مأذون هو. إلا قال هنا شيخ. قال قرأ من الأول والله. قال لكن إذا كان الصبي المميز مأذونا ايه؟ ووكيلا بالبيع ايه؟ مع مأذونا ووكيلا بالبيع. إيه؟ كان البيع صحيحا وكيل مأذون. وكان والمأذون هو من منزلة العاقل في حدود ما أذن له فيه. وهذا داخل في مفهوم ونطلاق الإذن. المشكلة سيأتي يا شيخنا. وكانت حقوق العقد عائدة عليه. إيه؟ سواء أكان وكيلا بالبيع بثمن حال أو بثمن مؤجل. إيه؟ وفي صورة كونه وكيلا بالشراء بثمن حال حال يكون شراؤه صحيحا أيضا. إيه؟ وتكون حقوق العقد عائدة إليه استحسانا. إيه؟ استحسان لأنه بثمن الحال. نعم. بثمن الحال وسلامه ونقدا. وإذا كان وكيلا بالشراء بثمن مؤجل لا واشترى على هذا الوجه كانت حقوق العقد عائدة إلى الموكل. إلى الموكل نعم. ليس إلى الوكيل. مو هذا السبب مع أنه في البيع لا مؤجلة. لا هو التعليل جاء لأنها بهذه الصورة تكون بمعنى الكفالة. عللها لأنها بهذه الصورة تكون بمعنى الكفالة. وللبائع أن يطلب ثمن المبيع من الموكل وليس من الوكيل. يعني هنا مسألة هذا عللها هو بيكون منزلة منزلة الكفالة والمكفول هذا يقدر يباع الكفيل أو المكفول. طيب في الأولى ولكن إذا كان الصبي المميز مأذونا ووكيلا بالبيع كان البيع صحيحا وكان حقوق العقد عائدة لأنه ما بيضرر عليه سواء أكان وكيلا بالبيع بثمن حال أو بثمن مؤجل. إيه؟ بثمن حال استحسان أو مؤجل. تدري الاستحسان هاي كان فيه بيثب خارج ضامن خروج عن القياس. وبهذه الصورة إذا اختلف في كون الصبي محجورا أو مأذونا فالقول لمدعي الإذن لأن الأصل في العقد النفاذ وإقدام الصبي على العقد ومباشرته إياه دليل على النفاذ. ولكن يا شيخ فيها تجد أن على الصبي هذه يا شيخ يكون فيها ضرب ونفع. هل الإذن يعني من الوصي أو القاضي يكون بالمطلق لهذا الصبي أن يأذن له ولو كان وكيلا؟ لأنه بقبض الثمن إذا غلف الثمن بتعدي يا شيخ يصير هو الذي يغرم الثمن فيكون يعني هذه المعاملة فيها ضرب عليه. أظن هذا مو القاعدة. القاعدة التصرفات الدائرة بين النفع والضرر هذه تقع من عقيدة لكنها موقوفة على رأي إجادة الولي أو الموكل هذا موقوفة لأنه متكاملة إلا هالنقطة هذه ولأن عنده أصل العقل فيمكن أنه هو مصير في المسألة فلا يجوز أن نفوت عليه هذا التصرف وإنما نشوف رأي الوصي أو الموكل فإن أيد انجبر هذا الذي كنا نخاف فيه بهذا أنه عقل غير كامل هذا السبب. قال وعن أبي يوسف أن المشتري إذا لم يعلم بحال البائع ثم علم أنه صبي محجور له خيار الفسخ يمكن في الوكالة هذا اي نعم يمكن. ويفهم من التفصيلات السابقة ان عبارة المجلة هذه مجملة جدا. اثنين لحوق علمه بكونه قد وكل يشترط لحوق علم الوكيل بكونه قد وكل قد وكل هكذا ايه زائد هذه ما لها داعي الوكيل بناء عليه فلو وكل أحد آخر غائبا ببيع ماله وباع الغائب ذلك من آخر قبل أن يلحق التوكيل بعلمه كان البيع المذكور فضوليا ويكون موقوفا على إجازة الموكل أو إجازة الوكيل بعد العلم. انظر المادة كذا وحكى في البدائع فيه اختلافا ففي الزيادة أنه شرط وفي الوكالة أنه ليس بشرط. وكما يثبت العلم بالتوكيل وبالإعلام والإخبار مشافهة وإرسال كتاب وإرسال رسول فيحصل أيضا لا أقرب شيء نحن على الفضولي لأن بيشتركوية الفضولي ما يعرف هو البائع المالك ولا يعرف هو موافق أم ما موافق هذا حقيقة الفضولية وهذا الذي أيضا يباشر ما يعرف أنه موكل يشتركوية الفضولي في هذه الجهالة. لكن إذا أجازه الموكل بعد ذلك صح هذا نعم. قال وكما يثبت العلم بالتوكيل وبالإعلام والإخبار مشافهة وإرسال كتاب وإرسال رسول فيحصل أيضا بإخبار رجلين فضوليين أو إخبار رجل عدل رجل واحد عدل سلام ورحمة الله. وكذلك يحصل العلم إذا أخبر رجل غير عادل وصدقه الوكيل. أما إذا لم يصدق الوكيل خبر الرجل غير العادل فلا يحصل العلم عند الإمام الأعظم ولا تثبت الوكالة. ثلاثة علم الوكيل كون الوكيل معلوما شرط يعني أنه يشترط ألا يكون الوكيل مجهولا جهالة فاحشة فإذا كان الوكيل مجهولا فلا تصح الوكالة وعليه فلو أمر الدائن مدينه بقوله اعط ديني لمن يأتيك بالعلامة الفلانية أو من يقول لك القول الفلاني أو من يضغط على أصبعك فلا يصح فلذلك لو أعطى المدين الدين لمن جاءه بتلك العلامة فلا يبرأ من المدين بحجة أن هذا الوكيل مجهول يا شيخنا بس هذه الجهالة ليست فاحشة بحيث أنها تعلم يعني يعلم لا ويخ... فأهلها العلم يخشى هنا التزوير وما إلى ذلك فوقاية للدائن يحفظ أنه دين وصل إلى المدين حقا وحفظا للمدين أنه يدعى أنه أرسل إليه كذا كذا فهذا مبني على جهالة هذا الوكيل ومنع التزوير عنه والاحتيال وما إلى ذلك اشترط هذا الشرط يا شيخ ولكن طيب شيخنا الآن هذه اللي تسمى الرسائل المشفرة يعني في أشياء كثيرة يا شيخنا في إعلان الحرب وفي السلم وفي يعني تستعمل الشفرة هذه من قائد للجندي لا لا هاي الشفرة هذه مو بيع وشراء لا أقصد أعظم من البيع والشراء أدري هذا من لوازم الأخير نعم. من لوازم الحرب كتمان حقائق ما عنده كل فريق عن الآخر ومن أولى ما يحتاجه هذه الشفرات حتى لا يعرف شلون يعرف هذا شنو خططه هاي المسألة أقصد لو قيل هنا بصحة هذا يعني على اعتبار أنه الوكيل هذا أخي هذا بالعلم إحنا مر علينا من شروط العلم إذا هذا رضي بالشفرة تنازل يكون قد تنازل عن حقه في عدم المعرفة خلص والإقرار حجة قاصرة عليه هذا فبالتالي يرجع يقول هذا شفرة مو أنت تعرفها شفرة وتدعي علمك فيها فهذا عليك الحجة إذا أنكرها واحد هذا إثبات الإنكار إحنا نحكي على هذا نفسها ادعاء يقول أنا هذه شفرة وما أعرفها ما أعلمها فإذا من الوكيل غير صحيح مع أنه يقول هذه شفرة ابتداء لما قال شفرة يعني هو مو هذا هو اللي مقصر أما في الحرب فليس فيها كل اعتراض حرب خدعة من لوازم الحرب كتمان حقائق ما عندك عن العدو تستطيع شفرة أيضا تقول له باشر راح يجب عليك عندنا الشفرات يا شيخ معلومة لدى لدى الناس اليوم هذه معلومة لا أخي مو معلومة لا لا لا أخي هاي الشفرة ليست مستحيلة فك رموزها بعض الأعداء يستطيع فك رموزها ألا ترى أنه فكوا رموز الشفرات مع الآشوريين والكلدانيين ها هاي أكثر من الشفرة تتبع وتعب أكثر الإصابة منهم هذا مو جسم هذا ولذلك هم يتغيرون الشفرة بين حين وآخر الأعداء لكن مع هذا قد يصل العدو إليها بطرق مختلفة أقرضها الجاسوس اللي يعرف الفك هذا مثلا هل ما يقال أن هذا هو يعني قد أبرأ المدين في الدين الذي عليه إذا أعطاه رجل مجهول هو المقصر هو هكذا أخذ إحنا مو علينا هو يقول لك احتمال أكو تزوير فأنا ما أقبل هذه الدسه لد واحد ما أكثر هذا المزورين ما رجع هذه ما رجع يقدر مثلا هو داينا ببغداد لقى بأنقرة لقى بالحج لقى بالكذا قال هاي فلوسك قد لا تكون نقد قد تكون أشياء أخرى يقدر يقول مالي أنا داينتك في بغداد أعطيني إياها في بغداد لأن أكو فرق قد يكون هذا الدين بيحتاج لنقل بيحتاج لحمل بيحتاج لأشياء أخيرة مو لنقود قد يكون نوق أو حيوانات أو كذا متقاربة في الجنس بالكذا يقوم يسوق هو يوديها البغداد نقد يقول خاف أنه يسلم أريد هناك هذه مسائل مطلوبة حتى ولو لم ننص عليها. نعم. غير العلامة يا شيخ كأني رضيت في حقي يعني المال. ما يعني ما تطلب مني يعني ما أعرف العلامات. أنا أجهل العلامات بالوضوح ما أقدر أعرفها. إذا اتفقنا على علامة يا شيخ الدائم. ما يسموك هذه هذه اتفقنا يقول لك ليس هذا الذي اتفقنا عليه. سيكون الدائم يا شيخ أن قد قصر في حقك. ماكو التقصير إلى حدود أخي التقصير إلى حدود. مو كل واحد يدعي التقصير. الرجل الوسط المعتدل الوسط هذا المقياس. أما الواحد مو هكذا يعثر بالنيالة. أنا كثير عليها اليوم. كذلك لو قال المودع للمستودع من أتى بعلامة كذا فسلم إليه الوديعة. فبما أن هذا التوكيل ليس صحيحا فإذا سلمها المستودع من جاء بتلك العلامة كان ضامنا. إيه ما جاز. شوف هنا كذا ضامنا لأنك قبلت فالشيء كان عليك أن تتوثق القدر الكافي لأنك ستكون ضامنا إلى آخره وليس ملزما لقبولها. مو الرجل المعتاد. الرجل المعتاد هو السوي الذي يعني ما يغلط في الأشياء التي لا يصح الغلط فيها. أما الذي يغلط في الأشياء الواضحة هذا. أما بالعكس أي إذا امتنع عن تسليم الوديعة إلى من أتى بتلك العلامة وتلفت الوديعة في يده فلا ضمان لجواز أن غير الرسول المودع يأتي بتلك العلامة. لا لا لا قبلناها بقدر يمكن يقولها الرجل المعتاد لأن يعني ممكن هذه ضمها في كذا كذا ما مقصر. إحنا ما نريد فد عند نباهة وعند فرد حرص ما يسوي كل واحد يخليه مثلا واحد جول المخدة واحد يخليه جول الفراش ويحفر له حفر واحد يجيب قاصة تريد كل راس فيه يسوون ما تريد تمنى حفظ أكثر مما يحفظ ماله ماله يحفظه في بيته في صندوق عادي في غرفة مقبولة مو يجيب حرس عليها ويجيب حديد أو كذا لا لكن لو خلت هذه الفلوس الوديعة في الاسطبل في الجراج اللي عنده تركها باعتبار قال الباب مسدودة هذا حرس أمين مقبول هذا لا ما مقبول هذا. قال أما الجهل بالوكيل جهالة فاحشة. أما الجهل إيش؟ يسير عندكم؟ أما الجهل؟ الجهل بالوكيل جهالة. أيوة هذه يسيرة. الجهل بالوكيل؟ أيوة الجهالة يسيرة. هذا بنحكي بالوكيل بعدنا. يعني ما يعرفه أصلاً مو هيك؟ نعم. أقبل موكل به جاهل. لا أما الجهالة بالوكيل. الوكيل إحنا. ملازم يعرفه. غير فاحشة. تمام. فلا تمنع من صحة الوكالة. إيش؟ فلا تمنع من صحة الوكالة. ولو كان فاحشة؟ لا يسيرة. إذا كانت يسيرة. إيه. يمكن. إيه. وعليه فلو قال أحد الاثنين معينين خطابا لهما وكلت أحدكما ببيع فرسي هذا جازت. الشيخ يكون فيه تنازع يا شيخ. والله أنا أشك في ذلك. أيهما باعه كان البيع صحيح. والله يا أبي لا أجيزها ولا شيء. لا أجيزها ولا شيء. جمع عندي عندي فد لا نصيب ما كذا ايش حكى من هذا اختار انت احدكما من الابتداء انت صاحب الآن انت صاحب المصحة وصاحب الكذا الى اخره احسنها وقول عن انت احدكما هذا فيما اذا باعها احدهما فقط ما هذا فيما اذا باعه احد هذه صارت مثل الحجورات ليست هكذا العقود من باع احدهما كل واحد يقول لا بعت اول ويكون نزع لا لا على كل حال هذه حتى إذا جوزناها يحتاج إلى إثباتات وقاعات وندخل في مسائل كثيرة جدا نحن في غنى عنها والعاقل يجب أن يكون كذا لكن إذا وقعت نضطر أن نفرز نقسمها إلى عدة عقود كل عقد هذا صحيح مو صحيح وهكذا يمكن لكن ابتداء نقول هذا مسرح حتى نخلص منه ما نعترف به وكل بعض الورثة يعني مثلا هو يظهر هذا المسألة إذا قال لشخصين وكلت أحدكما ببيع الفرس فذهب أحدهما وأخذ الفرس لأجل أن يبيعه فهلك عليه قبل أن يبيعه فجاء صاحب الفرس قال أنت ضامن قال أنا مش ضامن أنا وكيل فقال أنا أنا أمين هنا، هل الوكالة لا تعتبر أصلا غير موجودة؟ إذا اعتبرناها فاسدة يعني ليست الوكالة ويده ليست يد أمانة، وعليه فيضمن، ليست يد أمانة وعليه فيضمن، وعليه فيضمن. أخي هذا مو رأسا نأخذها هذه، لما قال وكلت أحدكما إذن هو أجاز أن يكون أحدهما الآن مجهولا الآن في هذه اللحظة، ولكن هذه الجهالة يعني لو مات أحدهما مو الثاني هو يقول هذا وكيل لا ما تعين، لم يتعين أحدهما هو المسؤول عند الهلاك أو عند أي شيء آخر. إحنا قد مر معنا أن يتم التعيين في مثل هذا في كتاب سابق أنه بالمباشرة، هذا الإجارة تنكشف، الإجارة أجرت أحد الدارين أنت بتأخذ غير ما هذا بيكون تنازل، بيقول أنا بعتول لا لا لا. إذا قال هالشكل هذا بهذه الصورة أنها حالتين، الحالة الأولى نصحح هذا التصرف وهذا الإيجاب ممن قال وكلت أحدكما بدون تعيين، هذه حالة. الحالة الثانية سوهت التصرف وقام أحدهما فعلا بالتصرف بالوكالة وهلك الشيء هذا مع اليضمان هنا، لأن اختار ما هو مفوض به، لما اشتراه وباشر صار أمين، فإذا هلك هذا الشيء هلك الأمان، الأمين لا يضمن. لكن الحجم يحكي هل ابتداء نجوز ونصحح هذا التصرف؟ لا ما من هذا، لأن مجهول هذا، ما نعرف من تعين عليه الضمان عند هلاك هذا الشيء. نعم. قال وكل بعض الورثة إنسانا ليستوفي نصيبه من ديون مورثه على الناس، ولا يعلم الموكل والوكيل بعض من عليهم الديون يصح. يصح يعني من يظهر تظهر أثر الوكالة، ما في شيء يعني. وإن كان الموكل هو وكل هالشيء. الآن عرف هذا بعض ما وكله فيه، الباقي ما عرف إلا أن يعرف. يعني الموكل به مجهول الذي يكون. مجهول الآن ما يعرفه، لكن جهاله لا تضر. إلى الانكشاف. من الانكشاف هذا؟ قال وفي الخانية. رجل قال لرجلين وكلت أحدكما بشراء فرس لي بألف درهم، فاشترى أحدهما ثم اشترى الآخر. الأول هو النابذ. فإن الآخر يكون مشتريا لنفسه. لو اشترى كل واحد منهما فرسا ودفع شراؤهما في وقت واحد كان الفرسان للموكل. كل واحد منهما وكيل. ليش يا شيخ هذه في هم لا يعتبرون التوكيل ترتيب في أعضاء الوضوء؟ إيش توكيل؟ الترتيب في أعضاء الوضوء هل يعتبرونها الأحناف؟ لا لا، الترتيب الأحناف عندهم أصول ما ثابت، الترتيب مجاز. فإذا قمت من فصل وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ماكو فيها أنه هذا يقف قبل هذا، فلو أنت توضيت غسلت على وجهك ثم قمت خبرت للتليفون قرأت رسالة ثم جئت وكملت الوضوء عند الحنفية صحيح، لأن الترتيب ليس من شروط صحة الترتيب، الموالاة، والموالاة حدها أنه ما يبس هذا العضو السابق اللي تلحقت لي بغسل هذا العضو الجديد صار جناته فاصل وهو يباس العضو الأول. الجمعة ممكن يا شيخ يباس؟ نعم. تعددت الجمعة في المدينة الواحدة ممكن الأولى تصح يا شيخ؟ شلون؟ إذا تعددت الجمعة في مساجد في مدينة واحدة فالجمعة الأولى التي تقام هي الجمعة لا، هذه مسألة أخرى، هاي جت عند الشافعية أنه جمعة لمن سبق، هو الأصل جماعة واحدة، ولكن لما تعددت المساجد في بغداد ولم تعد تسع واحدة منهم قالوا يجوز التعدد، فلما جوزوا التعدد قالوا شنو نحكم واحدة من هي السابقة هي الجمعة لما سبق، يعني هاي هي واحد هاي ولا اللي كلها، وثانيا شنو تتحمل الجمعة لما سبق هذا يعني ما موجود هالشيء كلهم، لما جوزنا التعدد جوزنا قبول الجمعات كلها. قال المادة 59 و400 بعد الألف. إيه؟ يصح إيه؟ أن يوكل أحد غيره في الأمور التي يقدر على إجرائها بالذات وبإيفاء واستيفاء وبإيفاء واستيفاء كل حق متعلق بالمعاملات. مثلا لو وكل أحد غيره بالبيع والشراء والإيجار والاستئجار والرهن والارتهان والإيداع والاستيداع والهبة والاتهاب والصلح والإبراء والإقرار والدعوى وطلب الشفعة والقسمة وإيفاء، يعني في كل حق يملكه، وإيفاء الديون واستيفائها وقبض المال يجوز، ولكن يلزم أن يكون الموكل به معلوما. قال يصح أن يوكل أحد غيره في الأمور التي يقدر على إجرائها بالذات لنفسه أو لغيره بحسب الولاية وبإيفاء واستيفاء. شوف أكو شرط هنا، لا تروح الكلمة، يقدر إيفاءها بنفسه أو بغيره على شرط. أنا وكلت مثلا ويا طبيب يسوي بعملية، هل يمكن هذا يوكل غيره؟ لا، لأن الشخص منظور إليه في إجراء هذا العقد. أما إذا لا، ما موجود هذا الشرط، هذا يجوز يصير غيره. أجلس واحد ينقل لي فرق هالكيس هذا ما بيصير، هذا نقل من مكان لمكان، والأدوات النقل صالحة ليس فيها شيء، ما من هذا. لو قال شخص لآخر وكلتك في كل ما يصح تصرفي فيه، نعم يصح، هذا هو الصحيح، في كل ما هو لي حق، حتى الطلاق شيخنا يبيع عنه ويشتري عنه ويطلق عنه وينكح عنه كل شيء. لا يقولون يستثنى الطلاق، لا لما نقول في كل شيء اكو شيء ضمني فيما يصح هذا تخليه لذلك. يعني هل تقول انا لي حق ازوج نفسي يجي وكيلي ويزوجني قوه؟ نعم. قال في الشرح، نعم قال لأن الإنسان علل مقيد ضمنيا يا شيخ، نعم يعني يكون مقيد ضمنيا بهذه الأشياء، يدخل العدل، العرف، العادة، علة التوكيل، حلال، مكروه، أشياء كثيرة تصير، لكن عادة تصير حسب المعتاد. يعني الوكالة هي يعني شرعت لست حاجة حقيقية ما يمكن سوها إلا الخابة. اما هذا مثل الزهرات، يعني ماكو امتحان يمتحنا. نعم. لا، قال في التعليل لان الانسان لما كان يعجز احيانا، هذا التعليل تمام، نعم كان يعجز احيانا عن مباشره ذلك ويحتاج الى من يوكل، فقد مست الحاجه الى جواز التوكيل لدفع الحاجه، لدفع الحاجه، فليجيب هيك مسائل مغلقه، هذا عنده حاجه لده يلعب. نعم. قال وقد بين ذلك في أول هذا الكتاب، إيضاح القيود، واحد التي يقدر على إجرائها بالذات إلى آخره. يستفاد من هذا أنه ليس له توكيل غيره في الأمور التي لا يستطيع عملها بالذات، كذلك قد وضح في شرح المادة كذا. وقد أخرج بقوله إجراؤها بالذات توكيل الوكيل من الضابط، لأنه ليس لمن وكل بخصوص أن يوكل أن يوكل أو يوكل، لأنه مثلا لو كان لأحد، لأنه ليس لمن وكل بخصوص أن يوكل آخر به بلا إذن أو تعميم، كما قد ذكر في المادة كذا. مثلا لو كان أحد وكيلا ببيع مال، فمع أن له أن يبيع ذلك المال ليس له توكيل آخر ببيعه، ولا يقال إن طرد هذه المادة قد نقض، لأن المقصد هو أن يعمله بالذات لنفسه، فإن قلت يرد عليه أنه يوكله بإذنه مع أنه لا يصدق عليه التعريف، فيجاب بأنه إذا وكل بإذن صار الوكيل الثاني وكيلا عن الموكل الأول، والموكل الأول يباشره بنفسه لنفسه. نعم. وإذا كان الوكيل الأول متبرع من حقه أن يوكل شخص آخر؟ نعم، لأنه هو ليهم الموكل بأن تكون الوكالة بأجر، أما إذا لا هو ما قال ما يهم هذا الشرط، وإنما المهم أما يجعل مطلقا يوكل من يشاء أو يفعل ما وكل به باعتبار أنه مكتفي، يعني وعنده من القدرة بحيث أي واحد يوكله يحصل المقصود، وبين أشياء الوكيل فيه نظر لشخصه، لأمانته، لسارته، لمهارته، أي شيء كان، لقدرته على الحفظ، أشياء كثيرة هذه. إذا ما لها أثر شخصية الوكيل، وإنما يريد هو تنفيذ هذا الموكل به، فهذا يصح سواء طاه شيء أو من طاه. لكن لأجل التوكيل يقدر يحددها يريد يطلقه، وهذا الأفضل في الوكالات حتى لا يحصل فرص خلافات. قال كذلك قد قيل في الشرح لغيره بحسب الولاية، فقد شمل ذلك تصرف الأب أو الوصي في مال الصغير، لأن تعيين هؤلاء وكلاء في الأمور التي يجوز لهم التصرف فيها في مال الصغير صحيح. اثنين، قوله في الأمور، فالأمور المذكورة سواء أكانت من العقود كالبيع والشراء والإجارة والرهن والهبة أو كانت من غير العقود كالخصومة والمرافعة، للرجل أن يوكل امرأة كما للمرأة أن توكل رجلا. نعم، ماكم منع. وفي هذه الحال فكما أن للإنسان أن يبيع ماله بالذات فله أن يوكل آخر ببيعه أيضا، وكما أن له حق المخاصمة بالذات، يعني كما أن له حق أن يوكل مدعيا أو أن يكون مدعيا أو مدعى عليه فله أن يوكل آخر بالخصومة عنه. يا شيخ، حتى الخصومة المرأة خاصم بالذات؟ لا، الخصومة يعني وكالة. نعم، يعني مش من حيث النزلة يجوز، كما لو كان هي لنفسها الحق يخصها تماما، ما تخاصم. وكل غيره إذا كان في خلوة، إذا كان في لا ماكو خلوة، المحاكم قد تكون كل حالة على حدة، إذا هي تتم خلوة ما تصير بطلت. لكن هل هي كل وكالة امرأة تكون بخلوة؟ لا. لكنها إذا كان فيها خلوة هذا ما تريدها، يعني إحنا نجوز هذا الشيء لكن مو تجويز مطلق. إذا حصلت في مرحلة من مراحل تنفيذها شيء غير صحيح غير شرعي يوقف ما يسوي هذا. لكنها يا شيخ في الخصام غير مبين، فكيف يوكل امرأة من هي أقل منه في الإبانة في الخصومة ولا يعني هو يقدرها أخي لمصالح. ربما امرأة قد تنفع أكثر لمكانتها لعلمها لكذا لكذا، يعني مو نكون نفسها نقول للموكل تعال تلوجه هو أعرف منك أنت. قد تكون المرأة غير من عشرة رجال، تكون المرأة قريبة إليه مويتي أو زوجته، هو ضعيف كذا لكن زوجته أقوى منه وأكثر منه وشاطرة. ليش نشكله؟ أنا أسمع في التلفزيون واحدة تقول هذه العبارة غلط من أساسها، ربما امرأة خير من عشرة رجال، لأن هذه مبنية على هذا نادر نوادر. هذه نوادر أخي، هذه نوادر حتى يعرف الإنسان هذا نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ليس الأمور كلها كما هكذا، لأن أكو أشياء أسباب ودواعي نجهلها إحنا جهل عام. إيش هذا؟ إحنا أكو حدث يقع ما نعرف هذه الحكمة منا إلا بعد عشرات السنين، لو علمنا علمنا أقصر مما هذا. لا، ولاية المرأة مقيدة فيما لها شهادة فيها، لها الحق في أن تتولى القضاء لأن الشهادة هي من نوع القضاء. لكن الطبري مطلقة، ابن حزم أيضا يكون مطلق عدا الولاية العظمى إلا الخلافة، وظاهر الحديث يؤيد ابن حزم، لكن ليؤيد الجمهور لم ينقل إلينا في هذا التاريخ الطويل للقضاء لا أن امرأة صارت قاضية بتعيين ولا صارت والية لصنع لأمير، ولو كان هذا جائزا لوقع ولو مرة واحدة. فأنا أرجح أن المرأة لا تكون قاضية. شيخنا بعض الإخوة نقلوا حتى من مقولات من كتب الأحناف أنهم قالوا يعني يجوز لها مع إثمها وإثم من ولاها، يعني إذا وقع وليت ينفذ حكمها إذا وقع عائدة من ولا هذا عند الجميع ينفذ حكمها ما نفذ الحكم. إذا وليت امرأة قاضية نفذ حكمها ولكن إثما ولا يعني في غير جائز فقط فيما له شهادة فيها كالأموال وما نحو ذلك، أما فيما لا ولاية التي شهادة فيها كالجنايات هذه ما يجوز تكون والية في القضايا التي تصلح أن تكون قاضية تقضي فيها، أما الأشياء التي لا تصلح شهادتها وهي الجنايات والقتول وما إلى ذلك لا تصلح أن تكون لا شاهدة ولا قاضية. قال ثالثا قوله بخصوص المعاملات، يحترز بهذا التعبير عن الحدود والقصاص. نعم، فالوكالة باستيفاء الحدود والقصاص لا تجوز في حال غيبة الموكل عن مجلس الاستيفاء، لأن تلك تندفع بالشبهات. حدود انتبه بشبهه. وتفصيل ذلك هو أنه وإن جاز لولي القتيل توكيل آخر للمحاكمة مع القاتل في دعوى القصاص فلا يجوز أن يوكل آخر لإجراء القصاص واستيفائه في محل ليس حاضرا فيه أي في غيابه. ولو كان ولي القتيل حاضرا بالذات في محل القصاص ووكل آخر بحضوره بأن يقتل القاتل قصاصا جاز التنفيذ يعني وكله. وشنو حكمتهم يقولوها؟ يقولون لما نشترط الموكل أو الولي بيحضر بنفسه يقول لك عسى أن لما يشوف هذا يرأب بي يرأب بي وما يقمع هذا عرف شنو ما جلادين معاشي رحمه جلادين يا شيخ يجي قسوة في قلوبهم يقول لك وجود يبقى إنسان يعني يجوز يقنعوه يطلق دية كثيرة معود الآخر لحظة قبل يقبل لأن يجوز قبول يجوز حتى ولو حكم القاضي بالقتل قصاصا من القاتل ورفض أن يأخذ الدية رفضه ليس قطعيا ولا مسقطا لحقه. فإذا رجع ولي القتيل عن عناده وقبل لعظم الدية ها يقبل ولا ولا ليس له أن يرجع عن العفو ولي القتيل أن يرجع عن العفو في ماذا العفو بعضهم يقول يرجع لأنه العفو أو أقل من القصاص يعني شيخنا لا هو يقول لو أن ولي المقتول عفى نعم ثم قال تراجعت عن العفو لا أنا ما يتراجع ما يقبل منه ما يقبل منه نعم قال رحمه الله تعالى أما الوكالة بإيفاء القصاص الإيفاء تسليم نفس الجانب فهي باطلة أربعة. مو إيفاء لازم استيفاء القضاء يقول الوكالة بإيفاء القصاص ثم فسر الإيفاء بأنه تسليم نفس الجاني يصير إذا بقينا إيفاء نعم إيش يقول لا يجوز باطلة من أساسها الوكالة وكله بالتسليم روح سلم هذا الجاني إلى الولي يعني مثل كأنك قد عفوت عنه أو ما إلى ذلك والجلادين اشتقهم على لا الجلاد ما له دخل لا الجلاد هذا موظف وتأخذ وظيفته مكافأة من بيت المال وموجود بالسعودية بالسعودية موجودين حقيقة يعني كل واحد يخيف كل واحد كأنه حتى عندنا موجود يا شيخنا بس قد مات يعني اسمه هذاك اللي كان الطبيبي لا يصح لولي القتيل أن يوكل من يستلم الجاني أو القاتل لا هو يقدر هذا لكن قالوا أنه تنفيذ لازم يحضر الولي أو الموكل للقصاص ويعللون أنه لما حضوره يعني ربما يرأب ربما يتنازل عن الدية يتأكد تماما يعني هو هذا الحق ثبت له لهذا لغيره زيادة يعني في الضوابط والاحتياط والكذا نعم ولكم أن لا تدخل الضغينة في قلوب يعني أهل القاتل أو عندما يشعروا أن شخص آخر استلم أو شخص آخر غير ولي المقتول يعني عدة أشياء تعديلات يعني كلها هي خارج عن مسألة نفس العقوبة يعني ما دعت حال العقوبة يعني إذا سوفت أشياء حضور هذا قد يؤدي أن يأخذ شيء من حقه ابتداء وهو الدية وعدم القصاص نعم طيب يا شيخ قال في الحدود لأن تلك تندفع بالشبهات يعني كيف المسألة هذه ما فهمناها لا ما علاقة الشبهات هو الأصل ادرأوا الحدود بالشبهات والحدود ليس منها القصاص الحدود هي الزنا والقذف وقطع الطريق وشرب الخمر والردة هذه حدود الشبهة شنو هي التي أكو احتمال هذا الذي يثبت به مو ثابت عرفت أي شبهة فأسروا القصاص بالحدود ألحقوها قالوا أن الشبهة أيضا تلحق بالقصاص فتسقطه إن كانت هناك شبهة أربعة في إيفائه واستيفائه فالإيفاء هو إعطاء أحد لآخر الشيء الذي يلزمه إعطاؤه إليه والاستيفاء أيضا هو أن يأخذ الشيء الذي يلزم آخر إعطاه إليه وبهذه الصورة لو وكل أحد آخر بإيفاء دينه الذي لآخر فكما أنه يجوز فلو وكل آخر بقبض ماله من ماله من الدين في ذمة آخر جاز أيضا. إيضاح الإيفاء. الإيفاء يكون على نوعين، أحدهما يكون في الأعيان كالوكالة برد تسليم المبيع للمشتري والمرهون للمرتهن والمأجور للمستأجر أو للمؤجر والوديعة للمودع. ثانيهما يكون في الديون كالوكالة بإيفاء ثمن المبيع وبدل الإيجار وبدل القرض، والوكالة بإيفاء الديون. ترى احنا كلامنا هذا كله بالمعاملات المالية والمدنية، نعم، وليس بالقتول والجنايات والجرائم، لا، لها مجالها، قد تلتقي مع المسائل المدنية وقد تختلف في الإثبات في القضايا في سقوط الحق بالكذا بعدد الشهود والإثبات، أكو نقاط اختلاف أكو نقاط اختلاف، بس المعنى الأصل هو كلامنا في الحقوق المالية تسمى المدنية وليس بالمسائل الجنائية. قال والوكالة بإيفاء الديون ثلاثة أنواع أيضا. النوع الأول يكون بقول الموكل لمن سيكون وكيلا، اعطي من مالك لفلان ما له بذمتي من الدين الذي هو كذا درهما، نعم، وعليه، فإذا أوفى المأمور إلى دائن ذلك الشخص المذكور الدين من ماله فله الرجوع على المدين الذي هو آمره بمقتضى المادة كذا، نعم. وبهذه الصورة إذا صدق المدين كلام المأمور بإيفاء الدين لزم المدين أداؤه إليه، وليس للمدين أن يقول للمأمور إني أعرف أنك قد أوفيت الدين لدائني، لكن قد ينكر الدائن القبض منك ويأخذ الدين مني ثانية ويمتنع عن إيفائه ما أعطى. انظر المادة كذا. لكن لو حضر الدائن مؤخرا وأنكر استيفاءه الدين من الوكيل وحلف اليمين لدى عدم الإثبات وأخذ بعد ذلك دينه من الموكل، فللموكل أيضا أن يأخذ ما أعطاه من الوكيل، ولا يمنع الموكل من الرجوع، ولا يمنع الموكل من الرجوع تصديقه قول الوكيل أعطيته للدائن قبلا، لأنه لما كان هذه كلها مبنية من أوفى غير واجب عليه فله أن يطالب به ويستوفيه بالأدلة الإثبات المعروفة. نعم. أنا ظنيت أنا مدين لك، أنا وفيتك قبل سنتين ثلاثة ما أخذت منك السند ونسيت، فأقام الدائن هذا الذي استوفى الدين وأخذه قال أنت ما أعطيتني، وهو سلم هذا ما عنده في الإثبات وذلك أنكر السند وحبس، ثم بعد ذلك وجد حجة تثبت دينه وأنه لن يستوفيه يقدر يطالب به. نعم. قال لأنه لما كان المأمور وكيلا بشراء الدين الذي في ذمة الآمر بمثله وبإعطاء الثمن من ماله، فيستطيع المأمور الرجوع على الآمر في حالة بقاء الدين المشترى الذي في ذمة الآمر سالما لنفسه. أما إذا لم يبق سالما فليس له حق الرجوع، وإذا بقي المبيع كالمشترى سالما له يؤمر حينئذ بتأدية ثمن المبيع. أما إذا لم يبق سالما لضبط المبيع بالاستحقاق أو لتلفه في يد البائع قبل التسليم فلا يجبر على تأدية الثمن. وفي هذه الصورة مثلا لو أمر أحد آخر قائلا أوفي لفلان 10 دنانير هي بذمتي، وأخبره المأمور بأنه أوفاها وصدقه الآمر، ثم أخذ الدائن من الآمر بعد أن عجز المدين، ثم أخذ الدائن الدين من الآمر بعد أن عجز المدين عن إثبات دفع الوكيل، وبعد حلف المدين اليمين، فليس للمأمور أن يرجع على آمره بما أوفاه. قال النوع الثاني أن يعطي الموكل الشخص الذي سيكون وكيلا 10 دنانير وأن يأمره بدفعها لشخص له بذمته هذا المبلغ، وفي ذلك 3 احتمالات. الاحتمال الأول هو أن يقر الدائن بأخذه دينه من الوكيل بالإيفاء أو يثبت بالشهود العدالة العادلة أو بنقول الدائن عن اليمين، وفي هذا الحال فكما أن المدين يبرأ من الدين يبرأ الوكيل أيضا ولا تلزم اليمين الوكيل المذكور. هذه عدة قضايا تثبت تتداخل بيها، وإقرارات وإنكار وهكذا. نعم. قال الاحتمال الثاني هو أن يدعي الوكيل إيفاءه الدين ومع تصديق المدين الذي هو موكله دعواه كمنكر الدائن ذلك، وأن يحلف الدائن لدى التكليف على عدم استيفائه إياه عند اليمين، وأن يكتب الدائن له التكليف له مش لدى التكليف. لدى التكليف. لدى التكليف. نعم نعم. قال والقول للدائن بكونه لم يقبض الدين مع اليمين، وبهذه الصورة يكون المدين الموكل ملزما بأداء دينه للدائن وليس للمدين الموكل، وليس للموكل يعني المدين المذكور أن يقول لوكيله بما أنه فهم أنك لم تعطي ذلك المبلغ لدائني فأريد أن ترجعه إلي، لأن كل أمين يدعي إيصال الأمانة إلى أهلها ويقبل قوله ببراءة ذمته مع اليمين. وعليه فبما أن المدين يعتقد بإنكار الدائن القبض واستيفائه الدين ثانية أنه ظالم وهو مظلوم، وليس للمظلوم أن يظلم آخر أي يظلم وكيله. وإذا اختلفت في تعيين الشخص بسيادة. يا شيخ عدم الإشهاد من الوكيل عند إيفاء الدين ليس بتقصير من الوكيل؟ إيش؟ عدم الإشهاد عند إيفاء الدين. لا الإشهاد هذا إذا عدم الإشهاد مو معناه طبعا ما يقدر يثبتها، أكو أدلة أخرى يقدر يثبتها. الاحتمال الثالث أن يدعي الوكيل أنه أعطى النقود التي أخذها من الموكل إلى الدائن، وأن يكذب المدين والدائن الوكيل المذكور، يعني كما أن المدين الموكل يقول لوكيله أنت لم تعطي النقود لدائني، يقول الدائن أيضا لم آخذ ديني من الوكيل المذكور. وفي هذا الحال فالقول للوكيل ببراءة نفسه مع اليمين بمقتضى المادة كذا، يعني ليس له أن يضمن أن يضمن الوكيل تلك النقود، ويلزم الموكل أي المدين أداء دينه، وتكون خسارة النقود المعطاة للوكيل عائدة على المدين الموكل، لكن لا تتوجه اليمين على الدائن والمأمور أي الوكيل كلاهما معا، وإنما يصدق المدين أو وكيله الذي هو المأمور أو دائنه. وعليه فإذا صدق ادعاء المأمور قوله أعطيت للدائن وكذب قول دائنه بقول لم أقبض ولم يكن إثبات قبض الدائن بالبينة فيحلف الدائن اليمين على كونه لم يقبض، وإذا نكل فيظهر أنه استوفى دينه من المأمور، لأن النكول بينة يا شيخنا هو أن يكون بينة أما بدون اليمين. نعم. وأما مع اليمين. نعم. مع اليمين هو لأجل يعني تقوية الحجة. نعم. لما لم تكن هذه هذا يعني الباء اليمين قد يوجه يعني على المدعي. نعم. مثلا أنه المدعي هذا يدعي أنه دائن لفلان الميت، وين الدعوة على من يقيم؟ يقيم على أحد الورثة. نعم. فإذا أثبت دعوة بأن قدم هذا يجب على القاضي أن يوجه يمين على المدعي الذي أثبت دعواه. نعم. ليش؟ لأنه يبقى أنه الميت مش وين يشوفه، يمكن أكو أدلة أخرى تنقض هذه. نعم. ما عندي، هو قدم هذا قدم تقوية ما يدعيه حلف يمين. نعم. قال وإذا نكل فيظهر أنه استوفى دينه واحد هذا هناك مو نكل واحد، لذلك فليس له أن يطلب ذلك تكرارا من المدين. وإذا صدق ادعاء دائنه لم أقبض وكذب مأموره في قوله أعطيت الدائن فيستحلف المأمور على كونه دفع المبلغ المذكور للدائن وسلمه إياه، فإن حالف برئ المأمور تجاه موكله من المطالبة بناء على المادة كذا، لكنه يلزم الموكل إعطاء دينه لدائنه. وإنك لا ضمن الأمور ضمن المأمور المبلغ المأخوذ لموكله الذي هو آمره. النوع الثالث أن يكون المأمور وكيلا بأداء الدين من المال المضمون الذي في ذمته أو يده، وبهذه الصورة لو كان المال الذي في يد المأمور مضمونا وليس بمال أمانة ولم يصدق المأمور تجاه آمره قوله قد أعطيته في المحل الذي أمرت فيلزمه إثبات ذلك بحجة. مثلا لو أمر الدائن مدينه قائلا اعط ديني الذي عليك لدائني فلان، وادعى المدين بعد ذلك أنني أعطيت 1000 درهم الذي هو ديني بناء على أمرك إلى ذلك الشخص، وقال ذلك الشخص لم أخذه، فيجبر على إثبات إعطائه ذلك الشخص بالبينة، وما لم يثبت لا يبرأ من الضمان. كن مدعي هنا كل واحد واحد كما أنه مدعى عليه هو مدعي. إلا إذا صدق صدق الآمر عن الدائن أن المدين قد أعطى ذلك الشخص 1000 درهم وأقربه ويبرأ المدين في ذلك الحال من الدين. لكن لا يثبت القبض في حق الشخص المذكور بتصديق الدائن مدينه بادعائه بتصديق الدائن مدينه بادعائه أداء ذلك المبلغ للشخص المذكور. وإذا لم يمكن إثبات استيفاء ذلك الشخص بالبينة فالقول بعدم القبض مع اليمين لذلك الشخص ويستوفي ذلك الشخص دينه من الموكل. وإذا كذب الآمر المأمور بادعائه لإعطاء ذلك الشخص المبلغ المذكور ولم يستطع المأمور الإثبات أيضا فله طلب يمين الآمر. يحلف الآمر على أنه لا يعلم بإعطاء المأمور المبلغ ويحلف الآمر على أنه لم يعلم بإعطاء المأمور المبلغ لذلك الشخص لا يعلم بإعطاء المأمور المبلغ لذلك الشخص. فإن حلف الآمر أخذ دينه من المأمور وإن نكل سقط عن الدين عن المأمور. إيضاح الاستيفاء. والوكالة بالاستيفاء أيضا على نوعين. الأول يكون في الأعيان كالوكالة بقبض المبيع والمأجور والمستعار والمرهون والوديعة وسائر الأمانات والوكالة بالغصب. ثانيا يكون في الديون كالوكالة بقبض وأخذ ثمن المبيع وبدل الإجارة وبدل المغصوب وبدل المتلف وبدل المقروض. وعليه لو ادعى الشخص الذي هو وكيل بالقبض على الوجه السالف أنه قبض الدين وأعطاه لموكله أو تلف في يده ينظر. فإذا كان موكله في زمن هذا الادعاء حيا يقبل قول الوكيل هذا بدفع الضمان عن نفسه ويكون المدين بريئا أيضا ولو كان المدين ممن لا تجوز شهادتهم للوكيل. انظروا المادة كذا. لكن بحق براءة المدين لا بحق الرجوع على الموكل على تقدير الاستحقاق. حتى لو استحق إنسان ما أقر الوكيل بقبضه وضمن المستحق وضمن المستحق الوكيل فإنه لا يرجع الوكيل على موكله. أما إذا كان الموكل قد توفي فيقبل بحق براءة نفسه فقط لأن كل أمين يقبل قوله بإيصاله الأمانة إلى مستحقها. انظر المادة كذاك المستودع والوكيل والناظر. لكن قول هذا لا يسري على الدائن لا يسري على الدائن الذي هو موكله ولا يحكم بكون الدائن قد أخذ دينه إلا إذا ثبت بتصديق ورثة الموكل أو بالبينة قبض الوكيل في حياة الموكل. واختلاف الأحكام هذا كأنه عنوان قبض الوكيل في حياة الموكل هذا عنوان جديد قبض الوكيل أشر لهنا لهنا شيخي طويلة قصيرة نعم قد هذه طولها والله طويل ها؟ لا لا لا باقي أسطر ونوقف عند القاعدة الثانية زين أوصل للقاعدة الثانية. قال واختلاف الأحكام الواقع بين حياة الموكل ممات نشأ عن قاعدتين القاعدتين الآتيتين بداية كلامنا نعم إلى هنا.